علمني هواك ايه معنى الحيرة علمنا اشتاق علمني الغيرة علمني هواك ايه معنى الحيرة علمنا اشتاق علمني الغيرة قلبك صحاني على صوت دقاته ضمني خلاني روحي وحياته قلبك صحاني على صوت دقاته ضمني خلاني روحي وحياته وعلمني هواك ايه معنى الحيرة علمنا اشتاق علمني الغيرة علمنا اشتاق